والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي المحاضرة الثانية في مادة مقاصد التشريع الإسلامي، وقد انتهى الجدول بعد تعديله كما أرسلت لكم إلى إسناد مادة مقاصد التشريع ومادة الفقه المقارن إلي في التدريس، ومادة القضايا الفقهية المعاصرة، ومادة فقه المعاملات في الإسلام للدكتور حمادة. هيقوم هو بقى بالتدريس ويكمل معكم ما بدأناه في مادة فقه المعاملات المدنية من خلال الكتاب الذي وضعناه، إلى ما هو سوف يضيف إليه أو يقرر ما يراه بالإضافة إلى هذا الكتاب. يعني الكتاب بتاع فقه المعاملات هو كتابنا في هذه المادة، والقائم بالتدريس هو الدكتور حمادة إن شاء الله. نعود الحديث عن مادة مقاصد التشريع الإسلامي، وقد تقدم الكلام عن مقدمة الكتاب، وعرفنا موضوع هذه المادة وإلى ما تنتمي إليه من العلوم الشرعية والفائدة المرجوة من دراسة مقاصد التشريع الإسلامي. وقد انتهى بنا الكلام في المحاضرة الأولى إلى أن هذه المادة هي المسمى الثاني لأصول الفقه. فإذا أردنا أن نتكلم عن مقاصد التشريع فإننا نتحدث عن أصول الفقه الإسلامي. أول موضوعاتنا في مادة مقاصد التشريع الإسلامي هو أن نتكلم عن تعريف مقاصد التشريع الإسلامي، ثم بعد ذلك نتحدث عن مقاصد التشريع عبر التاريخ والتطور التاريخي لمقاصد التشريع، ثم بعد ذلك أقسام مقاصد التشريع، ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن وسائل المقاصد أو الوسائل الشرعية لتحقيق المقاصد، وينتهي بنا الكلام فيما يتعلق بالمقاصد لبيان حاجة الفقيه إلى معرفة علم المقاصد الشرعية، وكذلك الكلام عن باب التعارض والترجيح والمجتهد وشروطه. حديثنا الآن عن الباب الأول في التعريف بالمقاصد وبيانها عبر التاريخ، وهذا الباب سوف نتحدث فيه عن فصلين. الفصل الأول نتحدث فيه عن تعريف علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ثم الفصل الثاني نتحدث فيه عن مقاصد التشريع الإسلامي. وكعادتنا معكم نقرأ ونبين ونوضح بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه ما يوجد من الألفاظ التي ربما تغلق عليكم. إذا أردنا أن نعرف علم مقاصد التشريع، وأنا قلت علم مقاصد التشريع باعتباره علم مستقل أو هو فرع من فروع أصول الفقه الذي يهتم بمصالح الشريعة الإسلامية العامة منها والخاصة على حد سواء. سواء. التعريف دائما نذهب إلى التعريف عند أهل اللغة، ومن تعريف أهل اللغة نأخذ ما يفيدنا في اصطلاح علماء الأصول. فنجد أن أهل اللغة عندما وضعوا تعريفا للمقاصد قالوا أن مقاصد التشريع هي كلمة ليست بعالم، وإنما هي مركب من كلمتين، كلمة مقاصد وكلمة شريعة، ولا يمكن معرفة المعنى العام لمقاصد الشريعة إلا بالوقوف على تعريف كل جزء منها على حدة. فنعرف المقاصد أولا، ثم نعرف الشريعة ثانيا. وبمجموع التعريفين وبمفهوم وبدلالة المعنيين ينتج لنا تعريفا لمقاصد التشريع في اللغة. فأهل اللغة يقولون هي اسم ولقب لعلم وفن من فنون الشريعة الإسلامية. يعني أنا لو أردت إن أنا أضع تعريف جامع وشامل لمقاصد الشريعة عند أهل اللغة، فأقول أن أهل اللغة أرادوا بمقاصد الشريعة ذلك العلم وهذا الفن من فنون الشريعة الإسلامية. وهذه الكلمة أو هذا الاسم يتركب من لفظين، لفظ المقاصد ولفظ الشريعة. وحتى يمكن الوقوف على معنى الكلمتين ينبغي أن نعرف كما قلت كل لفظ من هذين اللفظين المركبين على حدة. فالمقاصد في اللغة هي جمع لكلمة مقصد، والمقصد تنطق عند أهل اللغة بكسر الصاد وكذلك بفتحها، فأقول مقصد الشريعة ومقصد الشريعة، يبقى مقاصد أو مقاصد الشريعة الإسلامية. وكلاهما سواء قلت بالكسر أم بالفتح فهما مصدران، أو هما مصدر للفعل قصد يقصد مقاصد ومقاصد، يعني بالفتح أو بالكسر. والاثنين معناهما في اللغة يدلان على معان كثيرة. فمعنى المقصد في اللغة الاعتماد والتوجه والاستقامة. يعني قد تأتي كلمة مقصد في اللغة العربية ويراد منها الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق. يبقى أنا أقول مقاصد الشريعة يعني اعتماد الشريعة وتوجهاتها واستقامة طريقها، كأننا عايز أقول كده. طب منين جبتوا المعنى ده يا بتوع اللغة؟ منين قلتم إن المقصد في اللغة يطلق ويراد منه الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق؟ قالوا أخذنا هذا المعنى من قول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. لما تيجي للآية دي إن هي موجودة في سورة النحل، عندنا في أول سورة النحل يتحدث القرآن الكريم عن نعم الله عز وجل على العباد، فيقول في معرض الامتنان بالنعم: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يبقى معنى الآية: وعلى الله الاعتماد والتوجه واستقامة إقامة الطريق. يبقى هذا هو تفسير أهل التفسير لكلمة قصد السبيل في الآية، فمعناها في الآية الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق، وهذا ما أخذه أهل اللغة من تفسير أهل التفسير للقرآن الكريم. تقول لي طب العلاقة ما بين اللغة وما بين التفسير القرآني؟ علماء التفسير هم أيضا، أو هم في الأصل هم علماء مين؟ اللغة. فكل عالم بالتفسير الأصل فيه أولا أن يكون عالما باللغة العربية، لأن القرآن الكريم هو باللغة العربية، فعشان يفسر الألفاظ بتاعة القرآن الكريم يبقى هو محتاج إلى أن يعرف علم اللغة العربية. يبقى المقاصد في اللغة تطلق ويراد منها أولا الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق، هذا معنى. وقد تطلق ويراد منها التوسط وعدم الإفراط والتفريط في الأمور. فيقول المولى تبارك وتعالى، وهذا المعنى الثاني أيضا اللي هو المعنى المقاصد بمعنى التوسط وعدم الإفراط والتفريط في الأمور، هذا مأخوذ أيضا من قول الله عز وجل في سورة لقمان على لسان سيدنا لقمان لابنه: واقصد في مشيك. والمراد من قوله تعالى اقصد في مشيك أي توسط، ولا تفرط ولا تفرط، أي توسط في المشي من غير إفراط ومن غير تفريط. ومنه جاء أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغه، أي التوسط في الأمور، أو التوسط في الأمور يبلغ الإنسان ويبلغ المرء مراده من الأمر. من هذه المعاني عرفت أن مقاصد الشريعة في اللغة هي بذلك المعنى، إما أن تأتي بمعنى الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق، وإما تأتي بمعنى التوسط وعدم الإفراط والتفريط في الأمور. فأي من هذين المعنيين يتناسب مع مادتنا وعلمنا، ألا وهو علم مقاصد الشريعة؟ يعني لما أجي أنا أقول بقى بعد ما عرفت إن المعنيين دول في اللغة، أقول المراد من مقاصد الشريعة الاعتماد والتوجه، اعتماد الشريعة وتوجهاتها واستقامة طريقها، أم أن المراد منها توسط الشريعة وعدم إفراطها وعدم تفريطها؟ يحتمل هذا ويحتمل ذلك. فالمعنى اللغوي يؤتى به للتقريب، عشان لما اجي اقف على المعنى الاصطلاحي الاقي امور تساعدني في فهم المعنى الاصطلاحي. يبقى انا لغاية الان لم اقف على تعريف محدد، واللي انا بقوله ده يذكرك بتعريف علم اصول مين؟ الفقه، اللي احنا قلنا ان هو مركب من كلمتين، كلمة اصول وكلمة فقه. ما تقدرش تفهم الكلمة على بعضها إلا لما تعرف كل معنى من المعاني على مين؟ على حدة. كذلك مقاصد الشريعة وما نتحدث فيه من هذا القبيل أيضا. تقول إنه بتوع الأصول على طول دايما يقسموا الكلام ودايما يعرفوا ويتعبونا، هو كده علم أصول مين؟ علم أصول الفقه. طيب أنت قلت لنا المقاصد ومعناها كذا، وطلعنا بمعنى متقارب شوية وقريب بعض الشيء اللي إحنا عايزين نقف عليه في مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية. طب ما المراد بالمصطلح الثاني اللي هو كلمة شريعة؟ كلمة شريعة طبعا وردت عليك في العديد من الأمور في مادة المدخل للفقه الإسلامي في الفرقة الأولى، وردت أيضا في مادة أصول الفقه في تعريفنا لكلمة الفقه، وستأتي أيضا ونحن بنتكلم عن مادة الفقه مين؟ المقارن. فالشريعة أنت أخذتها في مادة المدخل تطلق على مورد الماء ومنبعه ومصدره، ومنه يقال شرعت الإبل، يعني إذا وردت مورد الماء، يعني مأخوذ من أهل اللغة قولهم شرعت الإبل، بمعنى إيه؟ بمعنى أنها جاءت إلى مورد الماء لتشرب إيه؟ الماء. كما تطلق الشريعة في اللغة أيضا على الدين، وتطلق على الملة، وتطلق أيضا على الطريقة وعلى المنهاج وعلى السنة. كل هذه إطلاقات لكلمة الشريعة في اللغة، فيقال بالشريعة ويراد منها الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ويراد بالشريعة أيضا الملة، فيقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، أي شريعة أبيكم إبراهيم. ويراد من الشريعة الطريقة والمنهاج، ومنه قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وتطلق أيضا ويراد بالشريعة السنة، ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل هذه المعاني لكلمة الشريعة وغيرها، فالشريعة والشرع والشرعة كلها بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، وألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. طب ما وجه إطلاق الشريعة على منبع الماء ومصدره؟ يعني ليه أنا قلت إن الشريعة في اللغة تطلق ويراد منها عند أهل اللغة مورد الماء ومنبعه ومصدره؟ إيه الرابط اللي يربط ما بين الشريعة وما بين هذا الإطلاق؟ أنت تتحدث وتقول شرعت الإبل، يعني إذا جاءت إلى مورد الماء وأخذت الماء وشربت. ما وجه إطلاق هذا المعنى على الشريعة عامة أو على الشريعة الإسلامية خاصة؟ قالوا الرابط أو وجه إطلاق الشريعة على منبع الماء ومصدره أنه كما أن الماء هو مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات، وكذلك أيضا الدين هو مصدر لحياة النفوس وصلاحها وتقدمها وسلامتها في الدنيا والآخرة. وكأنه شبه الدين وشبه الشريعة بالماء الذي يحتاج إليه الإنسان في حياته المادية والحيوان والنبات، فكذلك يحتاج الإنسان في حياته الروحية والعقلية أيضا إلى إلى الدين وإلى الشريعة لإصلاح حياة نفسه وإلى تقدمها وسلامتها في الدنيا والآخرة. فالشريعة الإسلامية هي مصدر كل الخير والرخاء والسعادة للإنسان في العاجل والآجل، في المعاش وفي المعاد. ومن ذلك جاء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني لو دققت النظر في هذه الآية الكريمة لعرفت الرابط الذي يربط ما بين الشريعة وما بين إطلاقها في اللغة على منبع الماء ومصدره. ونقول بعد ذلك أننا من كل ما تقدم لم يتضح لنا المعنى المقصود لعلم مقاصد الشريعة أو لفن مقاصد التشريع الإسلامي، ولا زلت واقفا عند هذا الأمر. فكيف يتضح لي هذا المعنى؟ يعني أنا لو قلت مثلا إن أنت تقول أن مقاصد الشريعة في اللغة، اديني معنى بقى إجمالي وعام كده هوت للي أنت أمال تقوله ده كله لتعريف المقاصد عند أهل اللغة. كما قلت لكم في بداية التسجيل أن المقاصد أو مقاصد الشريعة عند أهل اللغة هي عبارة عن ذلك العلم وذلك الفن من فنون الشريعة. الإسلامية الذي يتخصص في إيه؟ الذي يتخصص في مصالح الأمة عامة وفي مصالح العباد إيه؟ خاصة. يمكن إن أنا أحط تعريف لمين بقى في اللغة جامعا لكل ذلك، لكن هذا التعريف غير إيه دقيق، ولم يضع لنا تعريفا جامعا مانعا لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية ولا لفن مقاصد الشريعة الإسلامية. لذلك جاء التعريف الثاني بقى، تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية اصطلاحا، أي عند علماء مين بقى؟ علماء الأصول المتخصصين، عشان يضعونا من كل اللي استخلصوه من الألفاظ بتاعت اللغة العربية ديت لكلمة مقصد لوحديها وكلمة شريعة لوحديها، وضعونا هما معنى جامع مانع لعلم مقاصد الشريعة أو لفن مقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة الإسلامية أو المقاصد الشرعية كلها بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. طب ايه هو التعريف اللي احنا عايزينه؟ احنا عندنا الامام في علم اصول الفقه الذي زاع صيته والذي نبغ في هذا الجزء من علم اصول الفقه. لو اعتبرت ان مقاصد الشريعة هي جزء من اصول الفقه، اقول اعلم الناس بمقاصد الشريعة او من نبغ في مقاصد الشريعة وتعمق فيها وكتب فيها هو الإمام أبو إسحاق الشاطبي. هذا الإمام أبو إسحاق الشاطبي هو من تحدث في المقاصد الشرعية أو مقاصد الشارع أو مقاصد الشريعة في كتابه الذي سماه بالموافقات، ووضع فيه بابا بعنوان مقاصد التشريع الإسلامي. وقد كنت في مرحلة الدراسات العليا وقد درست هذا الباب وأنا في الدبلومة مثلكم ما أنتم تدرسون الآن، ولكنني درسته من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للإمام الشيخ أبي إسحاق أو أبو إسحاق الشاطبي صاحب التفسير المعروف وصاحب متن الشاطبية المعروف. فهو إمام وعالم في المقاصد الشرعية، ولذلك لقب بشيخ المقاصد. طيب هذا الإمام العالم الحاذق المتخصص في مقاصد الشريعة الإسلامية، هل وضع لنا تعريفا يجمع لنا مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية ويوضح لنا هذا المعنى أم لم يضع؟ لو قرأت معي في الكتاب فنقول أما شيخ المقاصد أبو إسحاق، تمام، فإنه لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الشرعية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشيخ أبو إسحاق محط لناش مين تعريف محدد لمقاصد الشريعة. لماذا؟ لأنه اعتبر الأمر واضحا ويزداد وضوحا بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد من كتاب الموافقات. يعني هو ليه ما حطش تعريف للمقاصد؟ لأنه بيقول لك إن مقاصد الشريعة أنت هتفهمها وتعرفها جيدا وتتضح ليك لما تقرأ كتابي في باب المقاصد من كتابي المسمى بالموافقات للإمام الشاطبي. ولعل السبب في عدم وضعه أيضا لتعريف لعلم مقاصد الشريعة ولفن مقاصد الشريعة الإسلامية هو كونه كتب كتابه للعلماء الراسخين في علوم الشريعة. يعني سبب الزهد في تعريف المقاصد أنه لما ألف الكتاب لم يؤلفه للعوام، وإنما ألفه ووضعه للعلماء الراسخين في علوم الشريعة، وكأنه يخاطب أناسا بالنتيجة وبالآثر وبالغاية وبالفائدة التي يعرفونها من الشريعة الإسلامية ومن خطابات الشارع. فلما تيجي الواحد عالم بقى وتيجي تقول له في الآية الفلانية أما تتكلم عن كذا والمقصد المراد منها كذا، يبقى أنا مش محتاج إن أنا أحط لك تعريف لكلمة مين مقاصد الشريعة، لأنك أنت هتعرفها كده هوت بالمفهوم وبعلمك الواسع الغزير. يعني السبب في عدم وضعه هو أنه خاطب فئة معينة من العلماء الحاذقين المتخصصين في علم أصول الفقه أو في العلوم الشرعية، وهو نبه على ذلك صراحة. يعني هو الراجل ما كانش عيب في الكتاب اللي كتبه بتاع الموافقات، إن هو قال إن الكتاب ده مش هيفهمه إلا العلماء الراسخين فقط، ومش هيقدر يقرأ فيه العوام من الناس. كتب كده هو في بداية الكتاب وقال إيه: لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد. يعني إيه؟ يعني قال مش أي حد يقدر يقرأ كتاب الموافقات أو كتاب أو باب المقاصد اللي هو موجود في كتاب الموافقات عشان يقدر يطلع منها بإفادة، أو هو يفيد، أو يفيد مين؟ أو يفيد غيره. لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريانا من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولة. يعني عايز يقول إيه؟ يعني يقول أوعى تدخل وتقرأ في كتاب الموافقات ولا باب المقاصد إلا لو أنت كنت شربت من علم الشريعة وبالأخص علم الأصول والفروع، سواء كانت من قبيل المنقولات أو من قبيل المعقول. وأنت تعرف إن الأدلة، عايز يقول لك يعني بقى إن الأدلة الشرعية نوعان: هناك أدلة منقولة وأدلة مين؟ معقولة، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب. ده كمالة الكلام بتاع مين؟ بتاع الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، وهو بيقول بقى: أنا ما وضعتش تعريف للمقاصد عشان مش أي حد هيقرأ في كتاب المقاصد هيفهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وإنما ينبغي أن يكون القارئ هذا ريانا من علم الشريعة، يعني ارتوى من علم الشريعة الإسلامية وبالأخص أصولها، يعني علم أصول الفقه وفروعها، يعني الفقه بقى منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب. اللي متذكر فيكم معايا بقى واللي فاكر واللي دقيق يرجع للتسجيل الأولاني يجد إن احنا اتكلمنا في التسجيل الأولاني خالص واحنا بنشرح المقدمة، وقلنا فيها إن وأشرنا إلى هذا المعنى، وقلنا إن اللي بيبحث بقى في علم المقاصد ينبغي أن يتجرد عن إيه بقى؟ يتجرد عن مسألة التعصب ومسألة التقليد، ويتحلى بأخلاق إيه بقى؟ بأخلاق التواضع، تمام كده، ولا يلتفت إلى إيه بقى؟ إلى ولا يرمي إلى التعصب المذهبي. يعني لما جينا قلنا هناك في المقدمة بتاعتنا إن اللي يبحث في علم المقاصد ينبغي أن يكون إيه بقى؟ يجب أن يكون الرائد الأعظم، موجودة في التسجيل الأولاني، يجب أن يكون الرائد الأعظم للفقيه في هذا المسلك هو الإنصافي ونبذ التعصب لبادئ الرأي أو لسابق الاجتهاد أو لقول إمام أو أستاذ، فلا يكون حال الفقيه في هذا العلم كحال صاحب ابن عرفة الذي قال في حق ابن عرفة: ما خالفته في حياته فلا أخالفه بعد وفاته. هذه الجزئية التي حدثنا عنها في المحاضرة الماضية أشار إليها الشيخ أبو إسحاق الشاطبي وهو يتكلم في مقدمة كتابه الموافقات، لما جه اتكلم عن الجملة ديت وقال إيه بقى؟ قال اللي يخش يبحث في علم المقاصد ينبغي عليه أن يكون غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب. يبقى كده تفهم من الكلام إن الكلمتين دول هما مرتبطتين بالكلام اللي هو سابق قبل كده، واحنا بنقول ايه؟ ان معرفة مقاصد الشريعة ينبغي عليها اللي يدخل بها ينبغي ان يكون ايه متجردا من مسألة التعصب المذهبي او مسألة التقليد الاعمى اللي يمشي ورا الشيخ بتاعه لا يريد ان يخالفه في اي شيء من مخالفات. من صار على هذه الطريقة وبيجي متعصب للمذهب وبيجي تابع للشيخ بتاعه وما يقدرش يخالفه في اي حاجة من مخالفات، عمره ما هيفهم مقاصد الشريعة الإسلامية وعمره ما هيتعلم علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وهذا هو ما حدا بالشيخ أبي إسحاق لعدم وضع تعريف لمقاصد الشريعة الإسلامية. طب انت ما تقول لنا الكلام ده ايه فايدته؟ انا ممكن اقول لك إذا كان الرائد في علم مقاصد الشريعة هو الشيخ أبو إسحاق الشاطبي وأنت طالب دراسات عليا بقى، وأنا بخاطبك باعتبارك طالب دراسات عليا، جاوب لي على السؤال ده: لماذا لم يضع علمه أو لماذا لم يضع الشيخ أبو إسحاق وهو إمام المقاصد تعريفا لعلم مقاصد الشريعة؟ يبقى لازم تكتب لي الكلام اللي أنا قلته لك ده وتشرحه لي زي ما أنا شرحته. ومن كان هذا شأنه، يعني كمال الكلام بقى ايه بتاعنا، يعني اذا كان الوضع كده في البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية ومن كان هذا شأنه فليس بحاجة إلى إعطائه تعريفا لمعنى مقاصد الشريعة. يعني عايز يقول إيه الكلام دوت اللي هيبقى موجود عندك في الكتاب في التعريف مقاصد الشريعة في اللغة؟ يعني عايز أقول خلاص بقى، إذا كنت أنت مش هتبقى واحد من العوام وأنت هتخش تبحث في مقاصد الشريعة وأنت ارتويت من علم الأصول والفروع والمنقول والمعقول وأنت كمان غير متعصب وكمان غير ايه بقى، غير ماشي على التقليد الاعمى، كل الصفات دي لو كانت فيه يبقى من كان هذا شأنه فهو ليس بحاجة الى اعطائه تعريفا لمعنى مقاصد الشريعة. بدا مش محتاج يحط تعريف لمين؟ لمقاصد الشريعة. ليه بقى؟ لان ده هيستطيع ان هو يخلص الى مقاصد الشريعة ويعرفها بذلك العلم الذي تمرس فيه والذي سبق فيه غيره، خاصة وأن المصطلح مستعمل ورائج قبل الإمام الشاطبي بقرون كثيرة. يعني عايز يقول لك إن مقاصد الشريعة بس الإمام الشاطبي هو اللي جابها وهو اللي وضعها؟ لا، ده الإمام الشاطبي هذا المصطلح كان موجود قبل الإمام الشاطبي، لأن لما جه الإمام الشاطبي ده من المتأخرين في علم أصول الفقه، لكن لما أجي أتكلم بقى في الناس الأول اللي بيتكلموا في أصول الفقه الإمام الشافعي والآمدي والمستصفى وكل الناس اللي هم القدامى دول همت والإمام الشوكاني وغيرهم، كل دول همت طبعا من العلماء سبقوا الإمام مين؟ الشاطبي في الكلام عن المقاصد، وورد ليهم لفظ ايه المقاصد ده كثير جدا، فالمصطلح موجود تمام وعارفينه كويس جدا. فبالتالي انا لم اجد تعريفا فيما اطلعت عليه عند الاصوليين وغير من العلماء الذين تعرضوا لذكر المقاصد قديما. يعني عايز اقول لك ايه، يبقى الامام الشاطبي مش زيه زي مين؟ زي المشايخ اللي قبليه تماما، زي كل علماء الاصول اللي قبليه، لان كل اللي بيبحث في المقاصد مش محتاج يحط تعريف ليها لانه هو بيفهمها بالسليقه وبيفهمها مين؟ بالطبيعه بتاعته العلميه. وبالتالي الامام الشاطبي ما عملش كده جديد في هذه المساله، وانما هو سلك مسلك اقرانه من علماء الاصول وممن سبقوا سبقوه في هذا العلم قبله. فلم أقف أنا بقى دكتور حشمت وأنا بكتب الكتاب دون، لم أقف لتعريف من علماء الأصول محدد لكلمة مقاصد الشريعة. وإذا كان شيخهم أو إمام المقاصد ما وضعش تعريف، يبقى كيف إن أنا هضع تعريف؟ لكن الحقيقة العلمية والأمانة العلمية تقتضي إن إحنا نقول حاجة مهمة جدا. إيه هي الحاجة المهمة اللي إحنا بنتحدث عنها الآن؟ هو أنني بعد البحث المتأني، وده لازم يتعلمه كل باحث خاصة في الشريعة الإسلامية، لما يروح يدور على شيء وما لقيش هذا الشيء يقول إيه بقى؟ يقول الجملة دي ويحفظها كويس، يقول بعد البحث المتأني لم أقف عند علماء الأصول على تعريف لمقاصد الشريعة الإسلامية، ولكنني وجدت فلانا قرب المعنى أو قال في هذا المعنى كذا. وهذا ما أقوله لكم أنا الآن، وهو ما أقف فيه معكم في المحاضرة القادمة عند التعريفات التي وقفت عليها عند العلماء غير الإمام الشاطبي لتعريف مقاصد الشريعة الإسلامية. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.